تتنازع عن شيء من دنياك لتحفظ شيء من دينك، فلا حرج، شرف لك وكمال، وترضى ويرضى الله بك ويرضى عنك.